الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما بين موقف المشركين الأولين من كلمة لا إله إلا الله وموقف المشركين المعاصرين من هذه الكلمة، قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه ما هي في الآية، ما هي في النسخة، لكن أكملت الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يفرح الإنسان بالدين، بفضل الله عليه، برحمة الله له أنه جعله مسلما وجعله موحدا وجعله سنيا وجعله مطيعا، هذا أفضل من الدنيا وحطامها الزائل. ولكن الإنسان مع الأسف الآن، يعني هل يفرح بالإيمان والدين أم يفرح بالدنيا بالدراهم والدنانير؟ أغلب الناس هكذا يفرحون بالدنيا ولا يرفعون للدين والإيمان رأسا، والله المستعان. إذن الإنسان يعني يتأمل بالله حتى يستشعر نعمة الله ويستشعر فضل الله عليه. يعني تأمل في وضعك، أنت من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، ومن أهل السنة، وتأمل في الخلق كيف ضلوا وانحرفوا وزاغوا عن الحق، وقعوا في الشرك، وقعوا في الضلال. والأمر كما قال الإمام ابن القيم في النونية: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. الله أكبر، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، لو شاء الله عز وجل لكنا مثلهم في الضلال وفي الزيغ وفي الإلحاد وفي محاربة الله ورسوله، ولكن هذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا. فمهما فعلنا ومهما شكرنا، هل نقابل هذه النعمة؟ هي نعمة واحدة فقط من نعم الله علينا. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف أنه سمع رجلا كان يطوف بالكعبة ويقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. شوف نعمة الإسلام، إن الله عز وجل جعلك مسلما وجعلك موحدا وجعلك سنيا سلفيا. تأمل في اليهود وفي النصارى وفي أهل الشرك وفي الروافض وفي غلاة الصوفية وفي أهل البدع عموما، تأمل كيف هم في الضلال وفي البعد عن الله وفي البعد عن سنة رسول الله، ثم تأمل في حالك حتى تستشعر فضل الله ورحمة الله بك. شوف، هذا الذي يقوله المؤلف ويريده المؤلف: تربية، والله تربية للنفوس. قال رحمه الله: وأفادك أيضا. هذه الفائدة الثانية، الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه كلمة واحدة يكفر بها، وقد يقولها وهو جاهل، وهو جاهل بمعنى أنه يقولها ولا يلقي لها بالا ولا يدري أي مبلغ تبلغ هذه الكلمة، والله يقوله جاهل مسكين طائش سفه في عقله وضعف، يقول كلمة وهو جاهل. وما أكثر ما سمعنا من هذه الكلمات الساقطة، الكلمات الباطلة التي ربما أخرجت الإنسان من الدين والإسلام، وهو يقولها لا يلقي لها بالا، نعوذ بالله. فالإنسان ربما يكفر بكلمة واحدة. يقول رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وقد يقولها مجتهدا يظن أنها تقربه إلى الله. كما أن الكفار خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هي في سقط كذا الكلام يعني كذا في ركاك ها؟ هذا صحيح الله المستعان. نعم كلام كذا يعني مضطرب، لكن الصحيح ما هو كما ظن هنا هي في نون عندي فمحذوفة هذه. كما ظن الكفار ولا المشركون أي كما ظن اكتبوها كما ظن المشركون كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام. كذا واضح. قال رحمه الله خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه الظاهر خوفك عندك كله أي هنا تذكرها هنا في الحاشية ذاكر خصوصا إن ألهمك، لعل هذا أقرب يعني النص الذي في الحاشية أقرب وأوضح أوضح لا شك وأقرب في الحاشية موجود. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله نعوذ بالله. وهذا يكون بالعلم وبالدراسة والطلب والبحث في علوم التوحيد والعقيدة. ثم قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، سنة الله، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، ولكن هل هي علوم نافعة؟ هي علوم ضارة. وهل هي حجج قوية راسخة ثابتة؟ حجج متهافتة، حجج ساقطة، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عندهم علم فرحوا به. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم وفي نسخة أن تتعلم، لعل هذا أقرب. فالواجب عليك أن تعلم أو تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني إذا كان الطريق فيه أعداء قاعدين على الطريق وعندهم علوم وعندهم حجج وعندهم شبهات، إذن ما الذي يلزمك الآن؟ أن تمشي هكذا ما في معك أي سلاح ما معك أي شيء؟ لا، أن تتسلح تطلب العلم وتحفظ الأدلة وتعرف، لابد من هذا. هذا الذي يعني يريد أن يوجهك إليه الشيخ. يقول رحمه الله ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني إياك يصيبك الهول، لا، تعلم، احفظ الأدلة، وعليك بالإصغاء إلى حجج الله وبينات الله والتفكر والتأمل في القرآن والتعلم للتوحيد وقواعده وأدلته، فحينئذ ما عليك من كيدهم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما عندهم من العلوم ومن الكتب والتواليف ومن الشبهات ومن المناظرات، كل هذا كسراب بقيع. وتأمل في كلام الشيخ الآتي الآن، عجب. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. العامي، العامي الذي عرف دينه وحفظ الأدلة، وليس العامي الجاهل. العامي الجاهل ما يعرف كوعه من بوعه، لا، المراد هنا العامي الإنسان المسلم العادي، المسلم العادي الذي يحفظ، يعرف دينه، موحد، يعرف أدلة التوحيد، يعرف التوحيد، يغلب ألفا من علماء المشركين، من غلاة القبورين والصوفين وأمثالهم من أهل البدع. يغلبهم ولا ما يغلبهم؟ أي والله يغلبهم، إذا قال لهم إياك نعبد وإياك نستعين. غلبهم بها ولا ما غلبهم؟ غلبهم بها، لأن إياك نعبد إيش تفيد؟ الحصر، ونستعين تفيد الحصر. هل يستطيعون أن يجيبوه؟ وهو احتج عليهم بآية من سورة الفاتحة التي يحفظها كل مسلم. ها، صدق الشيخ ولا؟ صدق، عامي بس يحفظ الأدلة، يفهم التوحيد، يغلب ألفا بل ألوفا من علماء المشركين. كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف، يسلك الطريق ما معه سلاح، ما معه علم، ما معه حجة، ما عنده أدلة، ما تفهم، ما عرف، ما فهم، هذا مصيبة. لكن لو درس وتعلم ولو علما قليلا يستطيع أن يجابه وأن يكسر هؤلاء المشركين مهما عندهم من العلم والكتب والمعرفة. يقول: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. يعني هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، القرآن فيه الدمغ لأهل الباطل وفيه الدمغ لحجة أهل الباطل، ليس في زمن النبي فقط، وإنما هذا إلى قيام الساعة. ولكن أين العلماء وأين المتأملون في كتاب الله؟ والله ما من شبهة يأتي بها مبطل على باطله ويريد أن يقيم بدعته إلا وفي كتاب الله ما يبطله وينقضه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمته المشهورة التي تدل على سعة اطلاعه ورسوخه وعلمه وفضله وإمامته في الدين، يقول: ما يأتي من مبتدع بدليل يستدل به على بدعته إلا جعلت هذا الدليل نفسه دليلا عليه. يعني ما يحتاج أروح أبحث عن أدلة، لا، هو الدليل نفسه أجعله دليلا عليه ينقض بدعته، والله المستعان. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون. الآن بدأ المؤلف يدخل في كما يقال في صلب الموضوع، في دفع الشبهات التي يثيرها أهل الشرك والخرافة. يقول رحمه الله بعدما يعني ذكر مقدمة نافعة جدا للطالب بل للمسلم عموما، يقول: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين. أنتم تلاحظون أن الشيخ محمد رحمه الله يستعمل كلمة المشركين، إيش رأيكم في هذا الاستعمال؟ صحيح ولا مو صحيح؟ يا أخي يذبح للقبر ويعبد القبر ويسجد للقبر أحيانا والعياذ بالله، هذا مسلم ولا مشرك؟ يعني تبغى نسميه مسلم؟ مجاملة هي ولا يعني بطاقة شخصية ولا هوية؟ سبحان الله، هذا هذا وصفه الشرعي. فالشيخ رحمه الله يسميهم بالمشركين، وهذا يكفي في أن حكم الشيخ ظاهر على هؤلاء الناس ويعاند، يعني يذهب يأخذ العجل أو يأخذ البقر أو يأخذ الغنم ويذبحه للسيد، يتقرب به للسيد. وإن قلت له اتق الله، لعن الله من ذبح لغير الله، كيف تذبح؟ فصلي لربك وانحر. قال أنت وهابي، شوف توهابي، أنت تكره الأولياء، هذا مسلم؟ يعذر بالجهل؟ إذا عذرنا هذا بالجهل إذا نعذر أبا لهب وأبا جهل، ما الفرق بين هذا وأبا جهل؟ إن العناد والاستكبار والعياذ بالله والإعراض، شفتم؟ لا يفهم هذا. هو الآن جاي بعجل يريد أن يذبحه يتقرب به إلى الميت. طيب ما الفرق بين هذا الذي يذبح للميت وذاك الذي يذبح لهبل أو للات والعزة؟ مو الآن مشكلة يا أخواننا، الآن نسمع كلام يردد، هو كلام أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قالوا كيف أنتم لا تجعلون مثل أبي جهل ومثل أبي لهب يعبدون الأصنام ونحن ما نعبد الأصنام؟ طيب هم يعبدون الأصنام وأنتم تعبدون القبور، إيش الفرق؟ سبحان الله العظيم. ولذلك الشيخ هنا يصفهم بالمشركين، هذا الوصف الشرعي. يقول رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، إذا عليك أن تقف عند هذه مهمة جدا. الشيخ يقول يعني أمر عظيم وفائدة جليلة وكبيرة لمن عقلها، لمن تدبرها وفهمها فهما صحيحا. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. طيب، لأن هذه القضية يعني مهمة كما قال الشيخ رحمه الله، والآية تحتاج إلى تفسير وتوضيح وربطها بكلام المؤلف، كلام مهم جدا، فأنا أترك الدرس والشرح إن شاء الله إلى غد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.